بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم يا ربي علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، واجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك، واعف عنا فيما أسرفنا وأذنبنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، نرجع إلى درسنا في مادة التجويد. وهذا حقيقة، هذا العلم فيه شرف عظيم وشرف كبير لمن اتبعه، وهو من أكثر العلوم التي يصرف عنها الناس، ومن أكثر العلوم التي يوسوس الشيطان بتركها، لأنها خادمة لكتاب الله سبحانه وتعالى، وهي من كتاب الله عز وجل. فهذا العلم لا يخلو أن تقرأ آية من كتاب الله، أو حرفا من القرآن، أو أن تقرأ سورة، فالعلم فيه وتعلمه حري بالمرء أن يفني فيه عمره. وهذه وصية الله سبحانه وتعالى مزكيا أهل القرآن، قال: والذين يمسكون بالكتاب إنا لا نضيع، وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فسماهم الله سبحانه وتعالى مصلحون، وزكاهم الله عز وجل. وهذه الآية جاءت بعد آيات من سورة الأعراف في ذكر أصحاب السبت وفيما حصل لهم، ثم قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، أي أخذوا الكتاب. وهذا الوصف لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم ورثوا الكتاب كما ورثت بنو إسرائيل الكتاب عن موسى، ونحن ورثنا الكتاب عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا عملنا في هذا الكتاب؟ فالله عز وجل وصف حالهم ليبين لنا سبحانه وتعالى، لئلا نقع فيما وقعوا فيه. فقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يعني يأخذون متاع الدنيا وينشغلون بالدنيا ويتركون ما ورثوه من العلم وما ورثوه من كتاب الله سبحانه وتعالى، وشغلهم بالدنيا وتركهم للآخرة، ثم يقولون سيغفر لنا. وهذا حقيقة عين الوصف في حالنا، ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، يعني إذا جاءت دنيا أخرى وأمور أخرى أخذناها واشتغلنا بها، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ودرسوا ما فيه، المقصود بها ليس درسوا ما فيه يعني الدراسة والعلم، لا، إنما المقصود الدفن والترك والنسيان، كما يقول الشاعر في البيت: دارس الرمم، دارس الرمم، المقصود به المقبور الذي دفن. ودرس الشيء أي تركه ونساه ودفنه وأنسيه، يقال درس فلان كذا، أي ما المقصد بها والمعنى، أي نسيانه. ودرسوا ما فيه يعني نسوا ما في كتاب الله عز وجل، نسوا ما في القرآن، ونسوا ما أمر الله وما نهى سبحانه وتعالى، ودرسوا ما فيه. والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الذين يتمسكون بكتاب الله سبحانه وتعالى، يتمسكون به حفظا وعملا وإتقانا وتلاوة والتداوي به والرقية به ومراجعته وحفظه. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالله سبحانه وتعالى زكاهم في من عنده أنهم مصلحون. إخواني وأخواتي، حتى لا نصعب الأمر ونعسره، القرآن حقيقة أحيانا يشق علينا لكثرة معاصينا، ويشق علينا تشق علينا دروس القرآن لكثرة معاصينا، وتشق علينا قراءة القرآن لكثرة معاصينا، ولا نفتح كتاب الله سبحانه وتعالى والمعاصي تصدنا عن ذلك، ولا نتلو شيئا من القرآن. لماذا؟ لثقله علينا. لماذا؟ لكثرة معاصينا. فإن القرآن إذا أكثرت من المعاصي ثقل عليك سماعه، يثقل عليك السماع. أول شيء يثقل عليك القراءة، بعد ذلك يثقل عليك السماع إذا صرفت في المعاصي. فيحتاج الإنسان إلى شيء من الصبر والاستبار وشيء من مجاهدة النفس. وإن كان الإنسان بعيدا عن ربه سبحانه وتعالى فيما يشعر في نفسه أو يشعر أنه مسرف في المعاصي، فلا يتركن هذه الدروس التي تذكر بكتاب الله سبحانه وتعالى. فالمرء بأخيه، نحن إخوان نتذاكر ونذكر أنفسنا ويثبت بعضنا البعض. ونسأل الله سبحانه وتعالى ممن أن يجعلنا ممن قال فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم السكينة وذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. الحمد لله على ذلك يا ربي، أن يسرت لنا مثل هذه المجالس، ولو كانت هي كما يقال عنها مجالس رقمية أو مجالس على الانترنت أو شيء من ذلك، ولكن يعني نتشبه بالقوم الكرام ونمتثل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. طيب إخواني وأخواتي، نأخذ بابا جديدا من الجزرية هذه التي جعل الله فيها من البركة العظيمة لخدمة التلاوة ولخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى هذا النظم الجميل، ونأخذ فيه باب الراءات. باب الراءات عقد الإمام ابن الجزري رحمه الله بابا، والباب يعني من باب الفائدة. الباب في اللغة هي فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج، وبالعكس يعني يقال باب، الباب المعروف الفوفية فرجة في ساتر. والباب في الاصطلاح يعني تسمعون كثيرا في مصطلح الحديث أو في الفقه أو أصول الفقه أو غيرها أو في التجويد، باب يعني هو مدخل، يعني هو مدخل يدخلك لفهم ذلك العلم. ابن الجزري رحمه الله تعالى عقد بابا خاصا وشيئا خاصا للراء، لحرف الراء. لترون سبحان الله العظيم فضل اللغة العربية، وبعض الناس يعني ممن اختص في دراسة الحروف، فكل حرف جعله الله سبحانه وتعالى لنا يعطيك نفسية ويعطيك شيئا. هذا الراء عقد له ابن الجزري رحمة الله عليه بابا خاصا. لماذا؟ لأن الراء لها أحكام في القرآن، لا تنطق الراء يعني نطقا واحدا مع سائر الكلمات وعما سائر الحروف التي قبلها والتي بعدها، أو إن كانت هذه الراء مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة أو كانت ساكنة، لها أحكام خاصة. فحري بنا أن نقف عندها لنتجمل ونجمل أنفسنا بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، ولنخرج هذه الحروف من مخرجها لتكون سليمة جميلة في تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، وليكون هذا اللسان قواما بكتاب الله تاليا له. فما أجمل ذلك حتى تنزل الملائكة فتستمع لك. فقال ابن الجزري رحمه الله: ورقق الراء إذا ما كسرت. إذن سنقرأ لكم، هي ثلاثة أبيات، والبيت في الشعر ينقسم إلى صدر وعجز، صدر وعجز يعني جملة ثم تليها جملة أخرى، هذا يسمى الصدر من الأول والآخر العجز. كما أقول مثلا: ورقق الراء إذا ما كسرت، هذا الصدر، والعجز كذاك بعد الكسر حيث سكنت. قال في الأبيات هذه: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكرينا إذا تشدد. يعني لعل الذي لا يعلم هذه الأبيات ينظر كأنها عسيرة عليه. نسأل الله أن يوفقنا لنيسرها عليكم. فالأمر سهل. حرف الراء يقول: ورقق الراء إذا ما كسرت. الراء إذا كانت مكسورة ترقق، تكون مرققة وليست مفخمة كما هي مفتوحة، كما نقول راء راء. إنما إذا جاءت مكسورة فيها كسرة تكون مرققة، كقول الله عز وجل مثلا: رجال، رجال لا تلهيهم تجارة، نقول رجال. اسمع اسمع الفرق، الفرق، ولا تجد ذلك مستقيما في مزاجك. رجال، رجال إذا كانت مفخمة لا يستقيم ذلك في المزاج. نقول رجال إذا كانت مكسورة. ومثلا والغارمين، غاريري، والغارمين، والغارمين من سورة التوبة في قول الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، والغارمين. وكقول الله سبحانه وتعالى: وأنذر الناس، أنذري، لي مرققة. هذه راء مكسورة أخذنا حكمها، ورقق الراء إذا ما كسرت. كذاك بعد الكسر حيث سكنت، ما معنى كذاك؟ يعني كذاك اكسرها، كذاك رققها إذا كانت الراء كذاك بعد الكسر حيث سكنت، يعني هي ساكنة، هذه الراء ساكنة، ولكن ما قبلها مكسور، ما قبلها مكسور فيه كسرة. ها، كقول الله سبحانه وتعالى مثلا: فرعون، في مكسورة والراء ساكنة، فرعون، لا نقول فرعون، كثير ما نسمع فقال له فرعون، فرعون، وهذا من الخطأ، نقول فرعون، فر، فر، فر، الراء مكسورة، الفاء مكسورة والراء ساكنة، إذن تأخذ حكم الحرف الذي قبلها فترقق، نقول فرعون. وكقوله سبحانه وتعالى: في مرية، في مرية من لقاء ربهم، مرية، نقول مي، مرية. إذن عندنا الراء إذا كانت مكسورة ترقق، وإذا كانت ساكنة ما قبلها مكسور ترقق. هذه تحتاج الأمور إلى كتابة، وكذلك العلم إخواني، كذلك العلم يحتاج إلى كتابة. وكما الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: العلم صيد والكتابة قيده. العلم صيد وهذه الكتابة هي قيده. فقيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها للخلائق طالقة. إذا نواصل، يعني نراوح بين الشعر وبين يعني بعض الفوائد حتى لا تمل النفس، لأن هذا العلم يعني فيه شيء من الدقة والكتابة وشيء من التركيز حتى لا تمل. وكان المأمون رحمة الله عليه إذا كان يدبر أمرا أو يفكر في شيء، المأمون الخليفة ابن هارون الرشيد رحمة الله عليهم أجمعين، كان يقول: ولا يصلح النفس إن كانت مدبرة إلا التنقل من حال إلى حال. فنحن نراوح بين الأحاديث وبين كتاب الله سبحانه وتعالى وبين الشعر حتى لا تملوا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا علما نافعا يا رب العالمين. هذا هنا نكون قد قرأنا بيت: ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت. ثم قال: إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. ما معنى هذا البيت؟ يقول: الراء إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، يعني إذا كانت الراء قبل حرف من حروف الاستعلاء، والمقصود هنا حروف الاستعلاء قرأناها الخاء والصاء، نقول خص، والضاء، والغين، والطاء، والقاف، والظاء، جمعت في كلمة خص ضغط قض، هذه حروف الاستعلاء. ولكن المقصود بها هنا إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، المقصود بها ثلاثة حروف فقط، التي هي القاف والطاء والصاد. إذا كانت الراء، اسمع ما يقول: إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، يعني الراء تكون قبل حرف الاستعلاء. إذا جاءت الراء قبل حرف الاستعلاء تفخم، تفخم، كقول الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل طائفة من عفوا نأخذ كقوله سبحانه وتعالى فرقة، نقول فرقة، هل نرققها؟ يعني هذه راء عندنا، اكتب فرقة، عندنا الراء ساكنة وما قبلها مكسور، لكن بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء الذي هو القاف، فهذه في هذه الحال تفخم، تفخم بلا خلاف بين العلماء. يعني نقول فرقة، فر فر، لا نقول فر فر فر، هذه بالنسبة للقاف. بالنسبة للطاء، قرطاس مثلا، قرطاس، عندنا الراء ساكنة وما قبلها مكسور، الراء ساكنة وما قبلها مكسور، ثم بعدها حرف الطاء، إذن تفخم. هذه استثناءات، يعني كقول الله سبحانه وتعالى قرطاس. ثم الحرف الثالث الصاد، يعني لو كان بين أيديكم قلم وورق تكتبون يكون أفضل، لأن هذا العلم حقيقة لا بد فيه من الكتابة ولا بد فيه من الحفظ. حرف الصاد كقول الله سبحانه وتعالى إن جهنم كانت مرصادا، إذن عندنا الراء ساكنة وما قبلها مكسور، مي مكسور، ولكن بعدها حرف الصاء، حرف الصاد، مرصادا، إذن تفخم، إذن تفخم. طيب أرجو أن يكون هذا مفهوم. ثم قال البيت الثالث: والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. الخلاف حصل بين العلماء في كلمة فرق، فكان كل فرق كالطود العظيم، فكان كل فرق كالطود العظيم من سورة الشعراء، سورة الشعراء. اختلف العلماء في كلمة فرق، هل تفخم الراء أم ترقق؟ فقال طائفة من العلماء إنها تفخم لوجود حرف الاستعلاء وراء الراء الساكنة التي ما قبلها مكسور، وقال طائفة من العلماء إنها ترقق لوجود الكسرتين في القاف فرق، ولذلك اختلف العلماء بينهم، فبعضهم قال تفخم وبعضهم قال ترقق، والله أعلم في ذلك ما الترجيح. اقرأوا عند كثير من المشايخ واسألوا، والله أعلم في ذلك ما الترجيح، هل تقرأ فرق فرق بالكسر بالترقيق أم تقرأ فرق كالطود العظيم. وهنا مسألة نأتي إليها يخطئ فيها كثير من إخواننا وأحبابنا، التي هي مسألة تكرير الراء، تكرير الراء. قال: وأخفي تكريرا إذا تشدد. إذا كانت الراء مشددة، إذا كانت الراء مشددة يحصل فيها شيء من التكرير، ولكن هذا التكرار لابد من إخفائه. يعني لا نقول مثلا من ربهم، مر، تنظرون مر، هذه مسألة مهمة جدا لكثير من إخواننا، نسمعهم يقولون مثلا من ربهم، هذا من الخطأ، فلا بد من إخفاء التكرار. يعني نقول من ربهم، من ربهم، من ربهم، و يعني للسلامة بالنطق حاول أن يلمس ويلصق اللسان مرة واحدة بالحنك الأعلى، يعني يكون لمسه مرة واحدة، من ربهم، من ربهم مثلا، وكقول الله مثلا: كلا بران، بران على قلوبهم، بران، لا نقول بران، إذن لابد من إخفاء التكرار. وبعض إخواننا الأفاضل يبالغون في إخفاء هذا التكرير حتى ما نسمع الراء، يقولون من ربهم، من ربهم، وهذا من الخطأ. يوجد مسألة أخرى، أن بعض الإخوان يكون عنده، إخوان وأخواتنا، إذا قرأوا وتسمعهم يكون عنده لذغ في لسانه، وهذه مسألة اللذغ التي هي ماذا؟ إذا قال مثلا ربي تسمعه يقول ربي ربي ولا يلمس لسانه الحنك الأعلى. في هذا شيئين: الشيء الأول أنه قد لا يلمس اللسان حقيقة، وهذا طبعا من خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا يعد لذغ ولا حرج عليه، ولكن يعني بالتجربة مع كثير من الإخوان بعضهم يتربى على يعني الدلالي، يكون مدلل في الصغر ولا ينطق هذا الراء ويأخذ معه إلى كبره حتى يكبر، فتجده يقول الراء كأن له لذغ في اللسان، يقول وا وا يقول وا ولا يقول الراء، هذا يحاول أن يلصق لسانه بحنكه الأعلى، يعني بالحنك الأعلى، ثم يدرب نفسه على حرف الراء شيئا فشيئا. والله الحمد، يعني رأينا بعض إخواننا من الذين كانوا ينطقون الراء باللذغ وتحسنوا، والحمد لله، فإن هذا ليس من العيب يعني ليس من الأشياء الخلقية، وإنما هو من الدلال في التربية عند الصغر. هذا بالنسبة لحرف الراء. ننتقل إلى مسألة التي هي إذا كان حرف الراء مضموما، إذا كان حرف الراء مضموما أو مفتوحا فإنه يفخم. إذا كان مضموما أو مفتوحا فإنه يفخم، وإذا كان ساكنا، إذا كان ساكنا وما قبله مضموم أو مفتوح يفخم. إذن إذا كانت الراء مكسورة فإنها ترقق، وإذا كانت مفتوحة أو مضمومة فإنها تفخم، وإذا كانت ساكنة ننظر إلى الحرف التي قبلها، ننظر إلى الحرف الذي قبلها، فإذا كان مكسورا كسرناها ورققناها، وإذا كانت كما قبله مضموم أو مفتوح فخمناها، وإذا كان ما بعدها صاد أو قاف أو طاء فإنها تفخم، فإنها تفخم. أظن هنا يعني مفهوم باب الراءات. نسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا وأن يزيدنا علما وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإخواني، مثل هذه الأمور كما ذكرنا تحتاج إلى تدوين، ثم بعد ذلك دربة، ثم بعد ذلك دربة وطول سنين ومجاهدة للنفس وصبر على ذلك ودعاء لله سبحانه وتعالى. ونسأل الله التوفيق لنا ولكم يا ربي، وأن يجعلنا من أهل الله أهله وخاصته، وأن يجعلنا ممن يقال له يوم القيامة اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ومن علم حرفا من كتاب الله سبحانه وتعالى فقد علم الناس حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، والحمد لله رب العالمين. ننتقل إلى الأسئلة لنستمع منكم أسئلتكم ونجيب عليها إن شاء الله بما يسر الله وبما علمنا الله سبحانه وتعالى. قل شكرا وجزاكم الله خيرا وإياكم يا ربي، بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. أظن أن هذا الباب مفهوم، أو لا أدري، قد يكون الحضور أقل، أو قد يكون بعض الإخوان يعني كما قال أحد أسلافنا رحمة الله عليهم، واحذروا هذا إخواني، الله حقيقة احذروا هذا. كان يقول يعني يشكي لأحد أقرانه من العلماء، يقول والله إني في قوم إذا قلت سمعوا وإذا سكت لم يسألوا. وهذا حالنا، يعني كثير من المشايخ والدعاة إذا قالوا سمعنا لهم، وإذا سكتوا لم نلح عليهم في أخذ العلم. وأن يحدثكم بشيء يسير، يعني في انتظار يعني عرض بعض الأسئلة، قديما كانوا يعني أسلافنا من السلف الصالح، لما نقول السلف الصالح يعني الصحابة ومن بعدهم من القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، قديما كانوا يمنعون العلم عن الناس ولا يعطونه إلا لمن يستحق. يعني كان مثلا الإمام الأعمش رحمة الله عليه، سليمان بن مهران، وهو من رجال الصحيح، روى عنه البخاري، ومن الحفاظ العدول. الإمام الأعمش رحمة الله عليه كان إذا أتوه الطلاب ليأخذوا العلم كان له كلب يطلقه عليهم، يطلق الكلب على طلاب العلم حتى يفر كل واحد ويأخذ صوبا ويأخذ فجا فرارا من الكلب. لماذا؟ حتى يمنعهم الإمام الأعمش من العلم. لماذا؟ حتى يختبرهم ليرى من يثبت لتلقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتلقي هذه الأمانة. حتى كان طلابه يحتالون له، والمقام يضيق حتى نذكر ترجمة الإمام الأعمش في هذا الباب، حتى كان بعض الطلاب يعني يأخذه يعني في الجنائز مثلا، إذا كانت جنازة ومشى الأعمش سلك به طريقا غير الذي يرجعه إلى بيته، ويقول له أنت في المكان الفلاني ولا أرجعك حتى تملأ ألواحي حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. في العلم لابد من أن تبحث عن المشايخ وتطلب وتسأل وتثبت وتحفظ وتكتب. والعلم حقيقة فيه شيء من التعب والنصب، ولكن حلاوته عظيمة وقربه يعني عظيم، ويقربك من الله سبحانه وتعالى رب العالمين. وقديما كانوا كذلك رحمة الله عليهم أجمعين، كانوا أحيانا يضربون الطلاب كما جاء عن الإمام شعبة رحمة الله عليه وغيره، أنه كان يضرب بعض طلابه ليرى ثباته وليرى متانته، هل يصبر أو لا. لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن اليوم إذا حدثنا حقيقة، يعني نتحدث حتى عن نفسي، إذا حدثنا سمعنا، وإذا ما لم نحدث لم نسأل ولم نبحث ولم نسافر ولم نرحل ولم نكتب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه من المصائب التي علينا حقيقة إخواني. إذن ذكرت هذه المسألة حتى تسألوا. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحد الروايات من رواية حديث جبريل أنه قال للصحابة لتعلموا إذ لم تسألوا، فعلمهم السؤال صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالله يا شيخ، أنا أجد نفسي أحفظ أكثر بسماع القرآن الكريم بالصوت، ولكن عندما أريد الترتيل لوحدي أجد صعوبة في ضبط القواعد، هل من حل وجزاكم الله خيرا؟ طبعا يوجد حل. الإنسان لما يكون يحفظ بالصوت، وهذا يعني هذا باب من أبواب الحفظ، بعضهم يحفظ بالصوت بالتلقي كما كانوا يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، وهذا باب محمود في الحفظ. واصلي أختي وثبتك الله. ثم إذا كان المرء يتلو مع القارئ يرى نفسه أنه يشابه القارئ في التلاوة، ويرى أنه على خير عظيم، ويرى أنه قد جاوز القنطرة ما شاء الله. ولكن إذا سكت المسجل أو سكت القارئ وسمع صوته وسمع تلاوته قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه يعني حدثت لكل الناس ولكل القراء ولكل إخواننا، وحتى من العلماء إذا لما كانوا في البدايات. الحل كما قال ابن الجزر رحمه الله: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، الثبات والتكرار والجهاد النفسي وإصلاح اللسان، حتى إن شاء الله تسمع من نفسك تلاوة ترضى بها عن نفسك، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل سنعود لحاء الراء الساكنة؟ لحاء، هل سنعود ل هل سنعود لحاء الراء الساكنة؟ لم أفهم. عفوا، لدرس الراء الساكنة وحالات تفخيمها وترقيقها الخاصة برواية قالون، جزاكم الله خيرا. يعني هذه مفهوم. طيب إن شاء الله سنبين الراءات في قالون، يعني تخفيفها وبعض الإيمالات التي تكون فيها مستقبلا إن شاء الله. هل من لفتة على أحكام الراء في رواية ورش؟ إن شاء الله يكون ذلك إن شاء الله فيما يستقبل. السلام عليكم. وعليكم السلام، جزاكم الله خيرا وإياكم يا ربي. إذا كانت الراء ساكنة وما بعدها حرف من حروف الاستعلاء دون الصاد والطاء والقاف، هل تفخم كذلك؟ لا، لا تفخم. والمقصود به إن لم تكن من حرف من قبل حرف استعلاء، المقصود به القاف والطاء والصاد، الواقع منه ثلاثة، الواقع منه ثلاثة. لم أفهم يا شيخ، لماذا تفخم الراء عندما يوجد بعدها حرف من حروف الاستعلاء ولا ترقق، بينما أنها جاء قبل الراء حرف مكسور؟ إذن الحرف المفخم يجذب، الحرف المفخم يجذب ما بينه ما عن جنبيه من الحروف، ما عن جنبيه من الحروف. ولذلك نلاحظ مثلا إذا قلنا يا مريم، يا مريم، نسمعها من كثير من الناس، وهذا من الخطأ، لأن الراء هنا مفخمة، مفخمة، فجذبت الراء، جذبت الراء حرف الميم الذي هو مرقق، جذبته، وهذا من الخطأ. لذلك حرف المفخم المستعلي، لذلك سمى مستعلي عالي، الحرف المستعلي قوي يجذب ما إلى جنبه، ما بين جنبيه من الحروف. وكثير ما نسمع كذلك: اقتربت الساعة وانشق القمر، يقول قمر، لأن حرف القاف مستعلي، فمن الخطأ أن تفخم الميم، يقول قمر ما، وهذا ليس يعني من التلاوات الصحيحة، وليس من حسن التلاوة، إنما قول قمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. الجواب عن ذلك أن حرف الاستعلاء يجذب، يجذب ما بين جنبيه من الحروف. ومن تيسير رب العالمين سبحانه وتعالى أن كانت الراء ساكنة، الراء ساكنة، إذن جذبها يكون أولى لذاك الحرف المستعلي وليس لذاك الحرف المكسور، تيسيرا لنا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الجواب عن ذلك هذا، والله أعلم، الله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قبل تفسير الحكمة دائما نقول أنه هكذا أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، هكذا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه وصل إلينا هكذا، فنتلوه كما جاء، والله أعلم. سإن شاء الله نبين أحكام أخرى في الراء، في مسألة الإمالات، إمالات عند حفص، فحفص له إمالة واحدة وهي قول الله سبحانه وتعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، مجريها، ريها. أما قالون فلا يميلها، والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله عنا كل خير، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب ليلكم ونهاركم يا رب.